المصنف رحمه الله كتاب الأطعمة. لما قال كتاب في الحقيقة قطعه عن الذي قبله، لأن الذي قبله كتاب القضاء، فبين رحمه الله الانتقال إلى هذه المادة من أحكام المأكولات والمشروبات. المطعمات أو الأطعمة جمع طعام، والطعام هو كل ما يؤكل. واختلف العلماء رحمهم الله هل الطعام يشمل المشروب أو لا يشمل، فمن أهل العلم من قال إنه يشمل فيسمى الماء طعاما، واستدلوا بقوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فوصفه بكونه مطعوما، فقالوا إن هذا يدل على أن الطعام يطلق على الشراب. وقووا هذا بحديث أبي ذر رضي الله عنه أنه في قوله عليه الصلاة والسلام عن زمزم إنها طعام طعم وشفاء سقم، مع أن زمزم شراب فوصفها بكونها طعام طعم. فائدة هذا الخلاف عند من يقول إن علة الربا هي الطعام كالشافعية في الأصناف الأربعة البر والتمر والشعير والملح، يقولون العلة كونها مطعومة، فلما قالوا كونها مطعومة حرموا الربا في الماء، لأننا نقول إن الطعام إن الماء طعام. وبناء على ذلك لو جئت تبادل زجاجة صحة ماء صحة الموجودة الآن بزجاجتين أو بزجاجة فأكثر لم يجوز عندهم، لأنه من مبادلة الربوي بمثله مع اتحاد النوع والجنس، فيحرم إلا مثلا بمثل يدا بيد. ولو سألك أريد أن أبيع كرتون من هذا النوع بكرتونين أو بكرتون وعشر ريال تقول يحرم على هذا القول، وهو مذهب الشافعية رحمه الله. وانبنى على هذا المذهب أيضا تحريم الربا في اللبن، تحريم الربا في الحليب، بناء على أن المشروع مطعوم. وقس على هذا من المسائل. المقصود أن الطعام من حيث الأصل هو كل ما يؤكل. والمصنف رحمه الله قال كتاب الأطعمة، فجمعها ولم يقل كتاب الطعام، وإن كان الطعام الجنس قد يدل على العموم والشمول، لكنه عبر بالجمع لينبه على أن الأطعمة أنواع، فمنها ما أحل الله ومنها ما حرم الله، والذي أحله أنواع والذي حرمه أنواع. نعم.